وهذا المنصة مجور في شارع النصر 4 كيلومترات او 5. وصادف ان يوم الذبح كان يوم سبت، والتوراة تحرم على اليهود في يوم السبت ان يركبوا الدواب ايا كانت، تحرم عليهم. ماذا فعل الناحم به؟ اصر على ان يمشي من الفندق الى المنصر، وهذا يكلف تكاليف باهظة، تكاليف امن رهيبة. وزير العدو الاسرائيلي يمشي على قدميه في شوارع القاهرة. اذا لابد له من حماية في الارض وفي السماء. 4 كيلومترات يمشيها ويصر عليها. التوراة تحرم عليه ان يركب في يوم السبت شيئا. اين المغفلون؟ هل وصفوا هذا الرجل بالتعصب؟ ما سمعنا ان هذا الرجل متعصب متجنس، او انه زجر، او انه عيب عليه، مع انه كلف اجهزة الامن اشياء باهظة. 4 كيلومترات يمشي على قدمين. انظروا كيف الحماية له، وما تكببته الشرطة المصرية من حشود وجنود. وكانت البلد هرج مرج، لا يأمن احد عاقبة شيء. ينطلق يقدس التوراة في حين ان المسلمين يرمون القرآن، وبعضهم يدوس عليه، ثم يقسم انا ما فعلت، الله اعلم بحقيقة الحال. لكن وجدنا من المسلمين من ان لم يفعل هذا الفعل فعله معه، من جهة انه لا يعيره اهتماما ولا يقيم لأحكامه وزنا. كله سواء في الميزان. فيصر الرجل ويلبس الصافية السوداء حزنان على الذين مسخهم الله سردة في يوم السبت، يلبس الصافية السوداء لأن هذه من المراسم، ولا يرى أن هذا عارا ولا شنارا ولا رجعية ولا تخلفا، ولا يرى أن هذا تجمسا، ويرى أنه معتز بدينه، ويرفع أنفه سانقا في وسط أشباه المسلمين الذين تبرؤون من دينهم. العصبية هنا جزء لا يتجزأ من الإيمان، والذي يتسانح في هذه العصبية نقول له جدد إيمانك وانظر إلى نفسك. إننا نفرق بين العصبية للدين وبين العصبية في فروع الدين. في فروع الدين لا نتعصب ونطلب الحق على حسب الأصول المتواضع عليها عند علماء المسلمين. أما العصبية للدين التي هي الحب له والانتصار له وأن يتمعر وجهك على الأقل له، فهذا جزء من الإيمان لا يتجزأ. وبعد جلسة الاستراحة إن شاء الله أسوق لكم حكاية غريبة جدا تدل على أن هؤلاء الغربيين ما فكئوا ينشرون هذا التسامح الديني في بلاد المسلمين، والمقصود به ان يتحلل المسلمون من دينهم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر أحد الوزراء في مذكراته أنه بينما كان على مأدوبة عشاء أو على مأدوبة غداء، وفيها خمر بطبيعة الحال لأنها كانت في بلاد أوروبا، فإذا به يمسك السكينة بيد الشمال ويمسك الشوكة بيد اليمين وقال رأيت غضبا على وجوه بعض الذين أعدوا المائدة. الوضع الذي استضاف هذا الوزير، قال وحدثت أو كادت أن تحدث أزمة دبلوماسية بسبب انه اكل بيده اليمنى، لولا انه تدخل شخصيا وقال انها عادة، ونفى ان يكون الرجل فعلها لانه نهي عن الاكل بالشمال. هذا موقف عابر